المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري ونان راعي الكنيسة العظة الإسبوعية. سؤال أخير، واحد بعت لي الأهرام المسيحي المسائي، الأهرام المسائي بتاريخ 10/11/2002، وعنوان الكلمة الآخرة عند اليهود، الآخرة يعني اليوم الأخير يعني. المهم ده مقال مكتوب بعنوان باسم فلان او بقلم فلان، فبيقول من ضمن الحاجة اللي مخططين تحت منها، لا يوجد في التوراة المحرفة عن عقيدة اليوم الاخر شيء، من حساب وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار. وإنما اهتمت بمطالب الحياة الدنيا. التوراة اهتمت بمطالب ايه؟ الحياة الدنيا. وبعدين بيقول تاني: لأن المستقيمين يسكنون في الأرض والكاسلين يبقون فيها، وأما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها. وبعدين بيقول، جايب آية من العهد القديم: يا ابني لا تنسى شريعتي بل يحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلاما. وبعدين بيقول: يستندون في زعمهم هذا إلى بعض النصوص الموجودة في توراتهم المحرفة، وخاصة في سفر التكوين. أنا اتكلمت كتير وبتكلم، قلت نمرة واحد ان التوراة مش بس بتاعة اليهود، التوراة ده من ضمن كتابنا المقدس احنا، وان كان بيكتب لليهود فهو بيسيء الينا احنا، بيسيء للمسيحيين. الحاجة التانية ان كل ما جاء في التوراة احنا كمسيحيين نؤمن به حرف حرف، وايضا اليهود. والحاجة الثالثة قلت لو كانوا اليهود حرفوا في حرف في التوراة احنا حنرفض، ولو احنا حرفنا حرف في التوراة اليهود حيرفضوا. فزي واحد معاه مستند من صورتين، صورة عند اليهود وصورة ايه عند النصارى، محدش يقدر يلعب في احدى الصورتين. وبعدين كلمة محرفة دي ايه البدع اللي بنتكلم فيها؟ ايه دليلك على ان التوراة محرفة؟ ايه دليلك يعني؟ دي حاجة. وحاجة تانية، احنا نؤمن ان المكتوب كتبه اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. يعني كل واحد مسك القلم وكتب، واللي بيمشيه وبيرشده مين؟ الروح القدس. والمكتوب بالروح لا يفهم ولا يفسر الا بالروح، وإيماننا إن الروح القدس لا يعمل إلا في إنسان آمن بالمسيح له كل المجد واعتمد، آمن واعتمد وعايش حياة توبة وحياة مقدسة، يبقى يشتغل فيه روح الله، يبقى يقدر يفسر المكتوب. وحاجة مهمة، إحنا بنرفض تفسيرك وكلامك. عايز تقوله لمين؟ عايز تقوله لمين؟ وحاجة مهمة أقولها لجورنال المفروض انه يعتبر الجورنال الاول في بلدنا، ازاي يسمح بسباب وكلام لا يليق وتهم للمسيحيين، والمفروض ان ده جورنال يعتبر شبه رسمي للدولة. اما ده عن التحريف، اجي اقول لك عن الكلام اللي انت بتقوله اني لا يوجد في التوراة المحرفة عن عقيدة اليوم الآخر شيء من حساب وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار، وإنما اهتمت بمطالب الحياة الدنيا. قبل ما أجيب لك إني التوراة اهتمت او اتكلمت عن اليوم الاخر؟ اقول لك يا سيدي اني التوراة والكتاب المقدس وعقيدتنا وايماننا وسلوكياتنا كلها بترفع عينينا عن حياة الدنيا. الدنيا يعني الواقية الحياة الدنيا، وبترفع عينينا الى الامور الباقية. ويكفي اقول لك وصية يقول غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي ترى، لان التي ترى وقتية اما التي لا ترى ايه فابدية. وتعالى اقول لك يا سيدي شوف اكابر القديسين المسيحيين، كان منهم ناس اغنياء جدا اغنياء جدا. ابونا القديس الانبا انطونيوس كان وارث 300 فدان، ده في القرن الثالث الميلادي او بداية القرن الثالث. وشوف 300 فدان يعني ايه. وكان له اخت، لكن عرف ربنا معرفة حقيقية وآمن بالمسيح رب المجد، هو الله الخالق والمخلص الواحد. سمع عظة في الكنيسة وقال إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واعط الفقراء وتعالى إيه وتعالى اتبعني. رمى 300 فدان من وراء ظهره ورايح فين يا أبويا أنطونيوس؟ رايح عند حبيبي عشان اختار نصيبي. أنهي نصيب؟ ما أنت ليك عزبة هنا. قال لا، العزبة دي مش سابها أبويا، سابها أبويا. وأنا وقفت على جثته وقلت له أنت رغم عنك طلعت من العالم، لكن أنا هطلع من العالم بإرادتي، واللي سبته أنت هسيبه أنا. وساب الدنيا واللي عليها. وغير القديس الأنبا أنطونيوس وغير وغير. وفي التاريخ المعاصر حوالينا يا مناس سابوا دراسات عظيمة، درجات علمية مباركة، يا مناس سابوا ثروات، يا مناس سابوا كل متعة في العالم وعاشوا بنسقيات شديدة شديدة. دول اللي بيقول عنهم الكتاب لم يكن العالم مستحقا لهم. لا يا حبيبي، مسيحيتنا مش بتتكلم عن الجسد. ده معلمنا بولس قال اقمع جسدي واستعبده. مسيحيتنا بتتكلم عن اصوام، عن نسك، عن عبادة، عن طرد، عن طرد. مسيحيتنا بتحررنا ان احنا نترك المال، لان محبة المال اصل لكل الشرور. واللي معاه قرشين بره قلبه، ممكن يكونوا في جيبه لكن بره قلبه، بره قلبه. وبعدين مسيحيتنا لا هي للبطن ولا للأكل ولا للشرب ولا للجواز ولا ولا ولا. لا يا ابني، ده الكتاب يقول نتغرب عن العالم ونستوطن عند الرب. والإنسان طول ما هو ماشي، الإنسان المسيحي مع كل خطوة يقول أنا غريب، مع كل خطوة. على رأي واحد من المباركين قال الإنسان هو ماشي في مشوار غربته يقول كل خطوة هي إيقاع في ترتيلة الرحيل، كل خطوة هي إيقاع في ترتيلة الرحيل. ومسيحنا له كل المجد قال أنتم لستم من هذا العالم، إحنا مش من هنا. وأقول لك عدد ترنيم حلو كده إحنا بنحبه، بلدي وبسيط كده، بيقول الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن أنا مش من هنا. ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. يا ابني اعلم ان احنا مش من هنا. والانسان المسيحي الحقيقي مننا اتغرب عن العالم قبل ما يمشي، ساب الدنيا واللي عليها، ساب الدنيا. ما ناس معانا وحوالينا من الخدام والمباركين سابوا كل شيء، نفضوا ايديهم، ده تراب يا ابني، تراب. فاحنا مش بتوع دنيا، مش بتوع دنيا، خد بالك. اما كلامك بتقول ان التوراة ما جابتش سيرة اليوم الاخر، ما جابتش سيرة ايه اليوم الاخر. شوف الكتاب بيقول لابينا دانيال ايه، أبينا دانيال واحد من الأنبياء المباركين جدا، ويمكن نجيب سيرته النهاردة أو المرة اللي جاية الله أعلم. شوف الوحي المقدس يكلم أبونا دانيال ويقول له إيه، بيقول له أما أنت فاذهب إلى النهاية، نهاية غربتك، أما أنت فاذهب إيه إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. أقول لك مرة تاني، أما أنت فاذهب إلى النهاية، ده الموت اللي بيسموه الموت، نهاية حتمية وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك إيه الدينونة، نهاية حتمية. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح، راحة وقتية، الجسد التراب هيرجع للتراب والروح ترجع إلى الله الذي أعطاها راحة إيه وقتية، وتقوم أدي القيامة لقرعتك في نهاية الأيام، تقوم لقرعتك في نهاية الأيام، قرعة أبدية. طبعا أبونا دانيال حيسمع الطوبة نعما أيها العبد الصالح والأمين، لكن واحد تاني قرعته جهنم النار الأبدية، بس دي قرعة أبدية في البر والعدل والفرح والسلام وكل شيء مبارك، ودي قرعة أبدية في جهنم حيث نارهم لا تطفأ ودودهم ايه لا يموت. ولا اقول لك كتير، وتعالى واسمع واحنا بنتكلم دلوقتي عن الجواب هل المسيح هو الله، هتسمع كتير. انا نصيحتي لكل انسان بيكتب، خليك في حالك واكتب في عقيدتك ودينك، واحنا مش محتاجين لحد يكتب لنا ولا يفسر لنا، وانت لو كتبت مليون سنة مش هتحرك واحد مسيحي حقيقي خطوة عن إيمانه، بل بالعكس لما بيقرأ كلمة محرف دي بيزداد إيمان ويزداد ثبات في عقيدته. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. ربي يسوع ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملك. ترنيمة رقم 187، عينك سهرانة في كل ثانية دايما علي، سندني بيدك واليد الثانية مسكة إيدي، حملت عني كل الخطايا مع الذنوب، مديون لحبك مديون أشهد لك بين الشعوب. ترنيمة 187. والروح القدس الإله الواحد أمين. بنجاوب في تأملاتنا عن أهم وأخطر سؤال الشيطان شان عليه حرب شديدة، والحرب حتزيد من العدو الشيطان، لأنه يعلم أن له زمانا يسيرا. سؤال اللي بنجاوب عليه: هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ لو كان المسيح إنسان يبقى عبادتنا باطلة، لو كان المسيح نبي بس يبقى ملناش خلاص، لأن نبي لا يخلص ونبي لا يستحق أن يكون شفيع، لأن الله رسم طريق الخلاص والشفاعة بذاته هو. قال: أنا وليس غيري، أنا المخلص، ورسم طريق واحد قال عنه: أنا هو الطريق والحق والحياة، وفتح باب واحد قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيدخل يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. احنا اتكلمنا بنعمة ربنا في الاجابة عن السؤال هل المسيح هو الله، ودي زي ما قلت دي المرة نمرة 10 على مسؤوليتكم، مرة نمرة 10. بعد المقدمة اللي اتكلمنا عليها بنستشهد باقوال الانبياء القديسين، شهادة كل الانبياء القديسين على مدى الاجيال بيشهدوا لربوبية المسيح. وزي ما قال الرؤيا او قالت الرؤيا ومعلمنا الحبيب يوحنا قال لان شهادة يسوع هي روح النبوة. شهادة يسوع هي روح النبوة يعني ايه؟ يعني لو سألنا اي نبي قديس على مدى الاجيال قبل التجسد، اي نبي قديس مبارك، ما هو في انبياء كذابين جم زي بلعام وزي الحاجات دي، لو سألنا اي نبي قديس انت جاي ليه؟ قال انا جاي وحامل رسالة. ايه الرسالة بتاعتك؟ ان الله هيظهر في الجسد في وقت معين في ملء الزمان من اجل خلاص الانسان. شهادة كل الانبياء، شهادة يسوع هي روح النبوة. فكل نبوة كانت عن تجسد الكلمة رب المجد يسوع. اما اللي جه وما اتكلمش عن المسيح يبقى ده نبي ايه؟ كذاب. قال عنهم رب المجد يسوع جميع الذين اتوا قبلي هم سراق وايه ولصوص. جميع الذين اتوا قبلي ازاي يا رب؟ انا اللي ما اتكلموش عني، انا لم ارسلهم وضعتش كلام في افواههم، دول جايين من نفسهم، دول انبياء كذابين. جميع الذين اتوا قبلي ولم يتنبأوا عني هم سراق ولصوص. فاتكلمنا في الاول عن نبوة معلمنا موسى في التوراة، الاخ اللي بيتكلم عن التوراة ويقول التوراة محرفة، يا ريت تسمع الكلام ده يا حبيبي. اتكلمنا عن شهادة اول سفر في الاسفار المقدسة اللي هو سفر ايوب، شهادة ايوب الكبيرة الحلوة المباركة عن رب المجد يسوع. بعدين اتكلمنا عن شهادة ابينا داود الملك العظيم. ناخذ شهادة من شهادات سليمان الحكيم او شهادات الحكمة في سفر الامثال. طبعا هنعرف ان سفر الامثال مش كله كتبه سليمان، لان سليمان كتب 29 اصحاح وبعدين الاصحاح 30 و31 دول لناس تاني يمكن اتكلم عنه. اخذ نبوة من نبوات سليمان الحكيم، شوف الكلام العجيب. الكلام ده في امثال 8، سفر الامثال 8. هقرا شويه وبعدين نتامل بعذوبه وحلاوه في الكلام. انا قلت وانا برد على السؤال ان الكلام مكتوب بالروح ولا يفهم ولا يفسر الا بالروح القدس. فبيقول الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم، منذ الازل مسحت، منذ البدء، منذ اوائل الارض. اذ لم يكن غمر ابدئت، اذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل ان تقررت الجبال قبل التلال ابدئت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه، فرحة في مسكونة أرضه ولذات مع بني آدم. تعالوا نشوف طب منين اللي ما عندوش الروح القدس عامل فيه هيقدر يفهم الكلام ده؟ أقول أول ما يبتدي الكلام ويقول الرب قناني أول طريقه، عارف بيقول إيه؟ ده هذا الرب طبعا دي نبوة عن رب المجد يسوع، فيقول لك اهو ربنا الواحد الاحد قنا المسيح. وانت لما تقني حاجة يعني انت خلقها وانت بتبتديها عن ما هوش ربنا. لكن تعالى نشوف معنى الكلام، لاني ما اقدرش اخد دي لوحديها، امشي شوية. يقول منذ الازل مسحت، تكملة الآية منذ الأزل إيه؟ مسح. يبقى حكاية قناني يعني أنا موجود، أنا موجود. هو ده كلام الابن المبارك، ابن الآب المبارك، والاثنين واحد، أنا والآب واحد. وبنبسط الكلام ونقول الله له كل المجد، خلق الإنسان على صورته. يعني ايه صورته؟ بنقول زي ما الله الواحد الواجب الوجود بذاته، ناطق بالكلمة، والكلمة ما هياش كلمة مجردة، لكن ده نطق عاقل او عقل ناطق وحي بروحه. فالله واحد ناطق حي، خلق الانسان واحد ناطق حي، يبقى الله الواحد. فالله الواحد بنقول عليه الآب المبارك، والكلمة اللي صار جسد في ملء الزمان بنقول عليه الابن، والروح القدس ده روح الحياة. فبالحقيقة نؤمن بإله ايه؟ واحد. فلما يقول الرب قناني أول طريقه، اللي بيقول الرب قناني يعني المسيح له بداية. كمل الكلمة دي بيقول أول ايه؟ أول طريقه. هل الله له أول؟ له أول، له بداية. يبقى دي زي دي، الرب قناني أول طريقه، زي ما الله أزلي، الابن أزلي، والله والابن واحد، وأنا والآب واحد، وبيتكلم عن إله واحد، إله واحد، بس في رسمه وتدبيره منذ الأزل اللي استعلن في ملء الزمان إن الكلمة حيصير جسد ليخلص الإنسان. يبقى الرب قناني أول طريقه، ده تأكيد على أزلية المسيح له كل المجد. فإن كان الله له بداية يبقى المسيح له إيه؟ بداية. لكن الله ملوش بداية، فالمسيح له كل المجد ملوش بداية. وده يؤكد أزلية الابن المبارك. وزي ما قال معلمنا يوحنا، في البدء كان إيه؟ الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة ايه؟ الله. ويقول من قبل اعماله منذ القدم، من قبل اعماله منذ القدم، من قبل اعماله. طبعا ربنا خلق الكون ده كله، لكن خلق الكون بايه؟ بالكلمة، وخلقه بالحكمة، زي ما بيقول الرب بالحكمة اسس الارض، اثبت السماوات بالفهم. ايه هي الحكمة؟ حكمة يا رب المجد يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. وفداء وبعدين يقول منذ الأزل مسحت، منذ الأزل مسحت. هنا يؤكد أزليته، منذ الأزل يعني لا بداية. ومين اللي ملوش بداية غير واحد؟ هو مين؟ هو ربنا. منذ الأزل مسح. هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ هل المسيح هو الله؟ من له آذان للسمع فيسمع. يقول الكتاب في المزمور، وده الآب المبارك بيتكلم، بيقول أما أنا، ده الآب المبارك، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. اما انا الله الواحد قد مسحت ملكي على جبل صهيون جبل قدسي. وبعدين يتكلم لما بيقول منذ الازل مسحت، لما اتكلم معلمنا بولس في العبرانيين بيقول ايه؟ اما عن الابن كرسيك يا الله الى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. انا قلت الحتة دي في المزامير خد بالك، وقلت ده المزمور المبارك اللي بنصليه في ايام البسخة يوم الثلاثة يوم الجمعة في النهاية في الساعة الثانية عشر، الساعة الثانية عشر. بيقول اما عن الابن كرسيك يا الله الى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. اما عن الابن كرسيك يا الله، يبقى الابن هو مين؟ هو الله. احببت البر وابغضت الاثم، من اجل ذلك مسحك الله منذ الازل مسح، من اجل ذلك مسحك الله الهك بزيت الابتهاج اكثر من رفقائك اكثر من كل القديسين. وانت يا رب في البدء اسست الارض والسماوات هي عمل يديك، السماوات هي عمل يديك منذ الازل مسح. بعدين يقول كنت عنده صانعا. مين اللي بيتكلم؟ رب المجد يسوع. كنت عنده صانعا، هكذا كان في البدء عند الله. هذا كان في معلمنا يوحنا يقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. برضو ده معلمنا يوحنا، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. كان في العالم وكون العالم به، الله خلق العالم والكون كله بالكلمة اللي هو يسوع المسيح. وبعدين يقول وكنت كل يوم لذته. كنت كل يوم، طبعا الله ملوش بداية ايام ولا نهاية ايام، لكن في وحدانية الواحد مع كلمته مع عقله الناطق، الاقانيم الجواهر في حالة لذة وحب. كنت كل يوم لذته. شوف لما تجسد رب المجد يسوع على الارض وجه عشان يتقدم عشان يتعمد من يوحنا المعمدان، وبعدين الصوت من السماء سمع يوحنا المعمدان بيقول ايه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سررت. كنت كل يوم لذته. وبيقول مرة تاني الذي انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته. كل يوم لذته، ابن محبته، حب المتبادل بين الاب والابن. طبعا العقل ما يقبلش الكلام ده، اول ما اقول الاب والابن يقول لك لا لا لا لا لا ده شرك، يبقوا اثنين، وتقول الروح القدس يبقوا ثلاثة. لا يا حبيبي، ده سر عظيم هتدقر فيه بالعقل. يقول الحجر ده من يسقط عليه يتردد، ومن سقط الحجر عليه يسحقه. وانا فسرت الكلمة دي، تدقر عقلك في لاهوت المسيح. ده الحجر الذي رفضه البناؤون، وانا اتكلمت في الحتة دي. يجي واحد يدقر عقله المسيح مش ربنا، المسيح ايه؟ مش ربنا. فبيقول من يسقط على الحجر ايه؟ يتردد، مش ربنا. يتردد يعني ايه؟ زي الفرخة اللي تدشدشها كده، الفرخة اللي تدشدشها. يتردد يعني يتكسر، يتكسر. بس مش هيموت، مش هيهلك، لان لسه باب الخلاص مفتوح وباب الايمان مفتوح. اما من يسقط الحجر عليه يسحقهم، يخليه تراب ورماد. يعني ايه سقط الحجر عليه؟ يعني فلان فضل يرفض لاهوت المسيح وربوبية المسيح لغاية ما مات، يبقى انتهى. سحق الحجر، سحق الحجر، الحجر الذي رفضه البناؤون. يا سلام، ملكوت ابن محبته. كنت كل يوم لذته. وبعدين يقول ولذاتي مع بني آدم. لذاتي ايه؟ مع بني آدم. ده رب المجد يسوع بيتكلم عن حبايبه، عن كنيسته وعروسته، عن ولاده وبناته القديسين اللي حبوه واللي اتمتعوا بخلاصه واللي عايشين في عزه ومجده. يقول عنهم ايه؟ القديسين او القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم. ايه يا رب؟ الولاد دول وبناتي القديسين الافاضل. شوف بقى لما ربنا يبص من السماء كده ويقول لك انت انسان فاضل، انت امرأة فاضلة، القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم. يا سلام. طب تعالى كده ندور، كلنا ده معلمنا بولس مرة قال ليس فيه شيء صالح بالمر، ليس فيه شيء صالح بالمر، والحكم علينا كلنا ليس بار ولا واحد. ده لولا احنا لبسنا البر، تبررنا لبسنا المسيح، ولا واحد يقدر يتقدم لربنا واحنا ما فيناش شيء صالح. لكن ربنا من حبه ولطفه وحنانه يقول كل مسرتي بهم. قد ايه ربنا بيفرح بصلواتنا؟ يا سلام، صلواتنا احنا، ويفرح بناشدنا تسابحنا وترانمنا. يقول المرنم يلذ له نشيدي وانا افرح بالرب. يلذ له نشيدي، ده ممكن ساعات يبقى الواحد صوته مخنشر وعامل زي الضفادع ويعني يتعب اللي يسمعه، لكن تلاقي ربنا مبسوط قد ايه وهو سامع فلان بيرنم وفلانة بترنم. معقولة؟ شوف حنان ربنا ولطفه. قال في ناس يدعوا ايه؟ التقل، ما يرنمش معانا، ويعتبر الترنيم ده للناس البسط، الناس البسط. ما انا سمعت الكلام ده من واحد يقول لي حاجات دي للناس البسط يا ابونا، والوعظ ده للناس اللي كتير. بقعد اتخيل كده واحنا في السماء، يا ترى مين اللي حيكون في السماء؟ البسطة دول اللي مش مليين عينك، الغلابة دول يعني لعاذر المسكين اللي كان مرمي على باب فلان اللي ما تذكرش اسمه، اهو سبق فلان على السماء، سبق فلان. فناس يقعدوا، يبقى احنا بنرنم ومليانين حماس. دايما الرب بيتكلم في المزامير ويقول اهتف لربنا، اهتف. مين ده؟ معلمنا داود، ابونا داود العظيم، الملك العظيم، اعظم ملوك الارض، مشي قدام تابوت العهد عمال ايه؟ عمال يرقى. ايه يا داود انت اتجننت؟ ايه ده؟ ايه شغل العيال ده؟ فبصيت له ميكال من الشباك بتاعها، فاحتقرته في قلبها. يا سلام، فعلا ولاد ربنا القديسين المليانين محتقرين من الجسديين ومرفوضين ومرذولين من اهل العالم. لكن احتقر يا اخويا وارفض يا ابويا، لكن انا فرحان بابويا السماوي، انا فرحان بحبيبي، فرحان، عايش في امان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك من زمان، يا ريت من اول ما مشيت على الارض وانا ابتديت اهتف وارنم لالهي. لذاتي مع بني ادم، القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم. انت طيب وحنين يا رب، انت طيب، انت عجيب، انت عجيب، انت تتحب. مسيحي حلو وايه؟ ويتحب. وتاني مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. اقولها تاني، الحتة دي عجباني، ربنا اداني الترنيمة دي من سنين طويلة كده، كنا لسه أفندية وخدام وفرحانين قوي بربنا وعمالين نهتف ونسبح. مسيحي حلو ويتحب، مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. هو كان بيقوله تمشي له خطوة يمشي اتنين عشان تمشي مع الوزن. لقيتها يا ابني تمشي له خطوة هو يمشي اتنين، ده انا يمشي سنين سنين عمرك. اسف، ربنا اداني الترنيمة دي في الاربعين يوم بعد رسمتي كان، مش كده؟ ما تصححوا للكلام، مسيحي حلو ويتحب. واي واحد داء المسيح طول ما هو ماشي يقول المسيح ايه؟ ما تقولوا معايا المسيح ايه؟ واللي نايم يصحى ويقول المسيح ايه؟ وكمان مرة كلنا المسيح ايه؟ يقول لك ابونا مكاري ده سيبك منه سيبك منه المسيح ايه؟ حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة وكله حلو. بقى ربنا العظيم الأبدي يفرح بي أنا الغلبان، وإنت وإنتي إحنا شوية تراب شوية تراب. ده الإنسان مننا أو أي واحد بيترمي يدفن في القبر كده، روح دور عليه بعد ثلاث أيام ولا أربع أيام. يا أنا منساش مرة شفت شاب كان رايح يودع أمه الله يرحمها، أنا كنت موجود في الجنازة. بعدين فتحوا المدافن فلقوها مليانة ومفيش حاجة. طبعا القرايب من هنا ومن هنا كل واحد بيروح يدفن، فما لقوش مكان يدخلوا الصندوق. فالولد عزز عليه أمه وعايز يكرمها ويدفنها، فبصينا لقيناه إيه، راح نازل في المدفنة زق صندوق كده ونزل. لكن بعد ما طلع وعمل العملية دي كان حيضيع الولد، بعد ما طلع لقينا يمكن لغاية فوق كده بنطلونه كله مليان إيه، حاجة صعبة حاجة صعبة. أدي الإنسان أم ربنا يقول لذاتي، لا لذاتي مش مع شوية التراب دولة، لذاتي مع الروح النسمة الحلوة اللي اديتهالك لأنك عشت طول عمرك معايا. ده ربنا بيقول لك عشت طول عمرك بتسبح وتمجدي اسمي، ربنا بيقول لك عشت طول عمري صديقي، طول عمرك صديقي ورفيقي، عشت مع عمانوئيل اللي تفسيره ايه؟ الله معنا، لذاتي مع بني آدم. يتكلم ربنا له كل المجد للعروس والنفس الإنسانية، يقول ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، ما أجملك وما أحلاك يا كل نفس أيتها الحبيبة باللذات. يا سلام، ده يجي يتكلم للإنسان الشارد والنفس البعيدة عنه واللي نسيه، ويخبط على باب القلب ليل ونهار ويقول افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. أجي لحاجة أنا قلت في إصحاحين في آخر سفر الأمثال، مش كاتبهم سليمان، لكن مين اللي كاتبهم؟ الإصحاح الأخير واللي قبل الأخير. أقول لك الإصحاح الأخير بيقول إيه؟ كلام لموئيل ملك مسة علمته إياه أمه. يبقى الكلام ده بتاع مين؟ لموئيل. ولموئيل ده كان بيشتغل إيه؟ ملك. ومين علمه الكلام ده اللي قاله؟ أمه. الإصحاح اللي قبل منه اللي قبل الأخير يقول كلام أجور ابن متقية مسة. ممكن نستنتج ان اجور ولموئيل دول من ايه؟ اخوات، وامهم انسانة ايه؟ تقية. الاثنين حكمة، واحد منهم طلع ايه؟ ملك. واحد منهم طلع ملك. تعال شوف اجور ده بيتنبأ. يا سلام يا سلام يا سلام، بيقول ايه اجور؟ بيقول من صعد الى السماوات ونزل. يا سلام، اللي بيقول ان التورات ما اتكلمتش انت لسه. المهم، من صعد الى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع اطراف الارض. خد بالك بقى من الكلام الخطير اللي جاي، يقول ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت اسمه ايه وابنه اسمه ايه ان عرفت. من صعد الى السماوات؟ مين؟ رب المجد يسوع اللي يقول ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. خد بالك من الكلام، صعد ونزل وهو فين؟ هو في السماء. يعني مالي الكون كله، ومين هو المالي الكل؟ يبقى مين؟ يبقى هو ربنا. من جمع الريح في حفنتيه، كل الريح في حفنتين، يقول هللويا سبحوا اسم الرب المخرج الريح من خزائنه. المخرج الريح ايه؟ من خزائنه. من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع اطراف الارض. يعني المؤسس الارض، زي ما بنقول المزمور، مزمور 104، المؤسس الارض على قواعدها فلا تتزعزع الى الظهر والابد، كسوتها الغمر كثوب، فوق الجبال تقف المياه، تقف المياه. ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت. هو لما بيتكلم بيقول من صعد، ما قالش صعد بالالف يعني اثنين، قال من صعد يعني ايه؟ واحد. من صعد الى السماوات ونزل واحد، ومن جمع الريح في حفنتين واحد، من صر المياه في ثوب واحد، من ثبت جميع اطراف الارض وما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت. هنا يبان وحدانية الاب والابن، واني الله واحد بس في ملء الزمان ظهر في صورة انسان. شوف فين لما واحد، ده واحد علماني من العالم، لكن الله يملاه بالروح وبعدين يشوف رب المجد يسوع اللي هو الله الخالق اللي صارر المياه والرياح في حفنتيه، واللي يخرج الريح من خزائنه، واللي ثبت الارض على قواعدها، وشايف ان هو ده مين؟ هو ده رب المجد يسوع. يا سلام، ادي روح الله اللي عمل وبيعمل في القديسين على مدى الاجيال. واقول لكاتب الانسان اللي كتب ده ضد التوراه وضد المسيحيه، اقول له لا يستطيع ان يقول، لا احد يستطيع ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فاحنا بنجاوب على سؤال ونقول هل المسيح هو الله؟ نشكر الله من كل القلب اللي اعطانا اقتناع وايمان ان المسيح هو مين؟ هو الله. المسيح هو مين؟ هو الله. المسيح هو مين؟ هو الله الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. إيه واحترام نقف أمام الله الحاضر في الوسط. أشكر إلهك اللي أعطاك إيمان واقتناع من داخل بربوبية المسيح المخلص. نرفع إليه ذبيحة حمد، نمجد اسمه المبارك، نرفع قلوبنا كلنا. الرب الحاضر في الوسط، نرفع الطلبة والصلاة، نعطي له الاحترام والكرامة والتمجيد كل الزمان كل الأيام. هو مستحق مستحق مستحق كرامة ومجد ليك. هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجه وحده ربه كحلي وتوج وحده ربان على الكون لهاتوا له تجلى ذي جلى عن المثل وتوج ربان على الكل وتوجه وحده ربان على الكل نرنم الترنيمة القديمة الأصلي ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل نرنم الترنيمة القديمة الأصلي ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل هاتوا له التجلى ذي جلى عن المثل وتوجه وحده ربا على الكل وتوجه وحده ربا على الكل مستحق اعطي لايام غربتنا انها تكون لمجدك كل الايام كل الظروف المحيطة بينا كل اعمالنا اسمك ومجدك وحدك كرامة ومجد ليك يا رب ان عشنا فللرب نعيش كرامة ومجد ليه املك علينا سود علينا يلي اشتريتنا بالدم الغالي استلمنا الان عدنا للوقوف بين يديك عدنا للوقوف بين يديك ارحمنا واغفر خطايانا واعطنا ملء روحك القدوس عشان نشبع قلبك ارويني يا يسوع ارويني وبمل الروح عزيني ارويني وبمل الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني علشان ارويك يا حبيبي